بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 19 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين جمع العلامة النووي رحمه الله. وقفنا على الباب 30 41، الباب 41، نعم، القطيعة، باب تحرير العقوق وقطيعة، نعم، الرحم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله المستعان. لما ذكر في الباب السابق فضيلة الصلة، بر الوالدين وصلة الأرحام، ذكر في هذا الباب نقيض ذلك وضده، وهو ما جاء من الأدلة في تحريم العقوق وتحريم القطيعة. فالعقوق خاص بالوالدين، وإن علوا فالجد والجدة والدان، وهكذا من جهة الأم ومن جهة الأب. ولا يلزم من عدم الإرث، لا يلزم منه أنه لا يوصل، فليست الصلة متعلقة بالإرث، وإنما متعلقة بهذه الرحم التي يجب أن تبل ببلالها. ولهذا عند الفرضيين الجد جدان والجدة جدتان، جدة يسمونها بالوارثة، وجدة يصطلحون عليها بالفاسدة، تكرم عن الفساد لكن فاسدة يعني لا ترث، هذا مرادهم ومصطلحهم. ولكن الوصل والصلة متعلق بالأجداد، دنوا أو بعدوا. وكون أبناء البنات أو الجدات من جهة الأمهات، الأجداد من جهة الأمهات لا يرثون، لأنهم من ذوي الأرحام. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. ولهذا الأمهات والآباء يعتبرون آباء وإن علوا، وأمهات وإن علوا، فلهم البر ولهم الصلة. وأما القطيعة ففي بقية الأرحام من الأصول والفروع والحواشي وذوي الرحم. استدل على ذلك بآية سورة محمد التي مر التنويه عنها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. شاهده جعل قطيعة الأرحام من الإفساد في الأرض. ثم جاء الوعيد: أولئك الذين لعنهم الله، هذا الوعيد الأول. أصمهم، هذا الوعيد الثاني. وأعمى أبصارهم، هذا الوعيد الثالث. وهذا يبين حرمة القطيعة، وأعظم القطيعة العقوق في الوالدين وإن علوا. نستجير بالله، نعم. آمين. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه الآية في سورة الرعد: والذين يقطعون ما أمر الله، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا الشاهد. شاهد: يقطعون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. ما الذي أمر الله أن يوصل؟ أعظمه عبادة الله في توحيده. ومما أمر الله به من وصلهم من الخلق نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته والانقياد لحكمه وحبه وحب أصحابه. وكذلك مما أمر الله به أن يوصل الوالدان، ومما أمر الله به أن يوصل الرحم. ولهذا قال بعده ويفسدون في الأرض، فجعل من القطيعة ومن عدم وصل ما أمر الله به أن يوصل إفسادا في الأرض. توعدهم أولئك لهم إيش؟ اللعنة. اللعنة كما في آية سورة محمد، أولئك الذي لعنهم الله. والثانية سوء الدار، وسوء الدار هي النار. ولهذا في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، إذا لم يدخل الجنة دخل النار. فأفادت الأدلة على أن القطيعة كبيرة من الكبائر، تعظم كلما عظم شأن الرحم. فإن كانت القطيعة والعقوق للوالدين أو لأحدهما فهذا أشنع وأعظم وأشد كبيرة. نعم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. هذه في الوالدين خاصة بعد حق الله، وسبق التنويه عنها. الشاهد من ذلك أن الله أمر وقضى بالوالدين إحسانا، وأما العقوق والقطيعة للوالدين فهذا ضد الإحسان، وبالتالي هو مخالفة لأمر الله ووقوع في عظيم نهيه، في أعظم حق رتبه جل وعلا على حقه في نفسه. ومن البر أيضا أن تحسن إليهما ولو كان على غير دينك، بأن لا تطعهما في الشرك والكفر، وأن تصاحبهما في الدنيا على خير، بمعروف، بإحسان، بتذلل. والدعاء لهما أحياء وأمواتا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا في الدعاء للوالدين وإن علوا. نعم. وعن أبي بكرة نفع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث في الصحيحين، رواياه عن بسندهما عن أبي بكرة، و لق كني بأبي بكر لأنه تدلى من حصن تبوه، من حصن الطائف ببكرة هربا من المشركين، وإلا فهو من موالي ثقيف نفيع بن الحارث الثقفي، من مواليهم، تدلى بالبكرة ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فكني بها. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم. ألا أداة حظ. أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا أسلوب استفزاز واستحثاث حتى يستوعب المخاطبون كلامه، حتى يستوعب المخاطبون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: بلى، أي أخبرنا بأكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله. فهذا أفظع ذنب وأعظم ذنب عصي الله به، الشرك به، بأن تجعل معه غيره في نوع من أنواع العبادة أو فيها كلها. قال: ثم عقوق الوالدين، فجعل العقوق بعد الشرك بالله في قبحه وفضاعته. وهذا نظير لما جعل سبحانه وتعالى حق الوالدين مرتبا على حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلما كان أعظم مأمور بعد عبادته بر الوالدين، صار أعظم منهي عنه بعد الشرك به عقوق الوالدين. قال أبو بكر: وكان متكئا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه استحباب جلسة الاتكاء، وأنها ليست جلسة كبر. وكان متكئا فجلس، أي فاستعدل، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور هو شهادة الزور. قال أبو بكر: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ما هو مللا من حديثه، حاشا ذلك الصحابة، ولكن إشفاقا على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن قول الزور وشهادة الزور تشمل كل قول باطل، ودخل فيها الكذب، دخلت فيها الرشوات بأنواعها، دخل فيها شهادات الزور لانتزاع حقوق الناس أو منعهم حقوقهم. وقول الزور كل قول باطل، وشهادة الزور أن يشهد باطلا وكذبا للعاعة من الدنيا، إما ليمدح أو يثنى عليه أو يتقى مذمة من منع له الشهادة. وهذه كثرت في الأزمان المتأخرة لما رق الدين وقلت مخافة الله وضعفت المروءة، لأن شاهد الزور لا يشهد بمحض الفزعة، لا، رياء وسمعة، يبي بيض الله وسود الله، يبي حتى يمدح ولا يذم، ولا حتى ما يزعل عليه الذي له عليه منه. هذا إذا لم يعطى على شهادة الزور ما يعطى من الرشوة والمال. ولهذا عظمها صلى الله عليه وسلم وكررها لفتا لانتباه أمته للحذر منها، شاهده وعقوق الوالدين، فهو من الكبائر بل من أكبر الكبائر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. الكبائر ولا من أكبر الكبائر؟ لا، هكذا الكبائر. أيه. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، فذكر منها أشهرها ولم يجمعها كلها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. وفي حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهنا قال: الكبائر، فمعنى الكبائر الاستيعابية التي هي أعظم الكبائر، فيفسر حديث عبد الله بن عمرو ما سبق من حديث أبي بكرة. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، أي ظلما وعدوانا، يشمل قتل النفس للمعصومة والمسلمة. المسلمة عصمت بالإسلام بغير وجه حق، والمعصومة كالمعاهد والمستأمن والذمي واللاجئ، وأضافوا إليه من لم يحمل السلاح علينا فلا يجوز قتله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وإنما الذي يحمل عليه السلاح ويقتل المحارب، الكافر المحارب. فأما المسلم فسبق تجريمه لمن قتل مؤمنا بغير وجه حق بخمسة أنواع من الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وغير المسلم الذمي، وهو كل كافر قبل منه ولي الأمر الجزية، فهذا عصم بدفعه الجزية. ثانيا المعاهد، من دخل بعهده وإن لم يدفع جزية، كالسفراء والقناصل ومن دخلوا بالفيز بأنواعها، فهذا معاهد. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أخرجه البخاري في الصحيح. ومنهم المستأمن، وهو اللاجئ، من لجأ إلى المسلمين يطلب الأمانة عندهم لماله كان وقت الشيوعية، أو لولده ونفسه وعرضه، وأعطاه المسلمون الأمان من خلال ولي أمرهم ونوابه، فلا يجوز أن يقتل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي أمنه. وهذا يسمى بالمستأمن. وكذلك من لا يحارب، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع أنه قال لا تقتلوا وليدا، أي الصغير، ولا شيخا كبيرا، ولا راهبا في صومعته، ولا امرأة، كما في صحيح مسلم حديث بريدة وغيره. وفي السنن أنه رأى الصحابة مجتمعين في إحدى الغزوات ضالوا، قال ما شأنهم؟ قالوا امرأة مقتولة. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لهذه أن تقتل، ما كان لهذه أن تقتل، وفي رواية ما كان لهذه أن تقاتل. فدل على أن من لم يحمل السلاح لا يجوز ابتداء قتله إلا إذا كان له دالة على العدو. دريد بن الصمة خرج مع قومه ثقيف وهوازن في معركة حنين، وهو شيخ كبير هرم كف بصره، لكن كان له دالة في الحرب. ولهذا قال لكعب بن مالك النضري أو النصري ما لي يا كعب أسمع بكاء الصغار ورغاء الشاه ورغاء البعير وغثاء الشاه. قال أخرجت معهم أموالهم وأولادهم لئلا يفروا. فقال دريد راعي غنم والله، راعي بهم والله، وهل يروي الفار على أحد؟ ولهذا صارت هذه غنائم للمسلمين. الأسارة فقط من الذراري والنساء كم هم يا ترى في حنين في أوطاس؟ 6,000. الإبل التي غنمها المسلمون 10,000، الغنم 30,000، غير الأبيض والأحمر. وش الأبيض والأحمر؟ الذهب والفضة. فمن كان له دالة من هؤلاء الذين لا يجوز قتلهم ابتداء فقتلهم تبعا لما دلوا به. وذكر رابعا واليمين الغموس، وهي اليمين التي توعد على صاحبها أن يغمس في النار وتغمسه في الدنيا بالإثم. ما اليمين الغموس؟ يحلف على يمين يعلم أنه فيها كاذب فاجر، ليقتطع أمرا من الدنيا أو لجاه أو لعدم موالاة باليمين. قالوا وهي اليمين على أمر ماضي. هذه الكبائر، شاهدها أنه جعل العقوق من الكبائر. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في ذكر ضرب من ضروب العقوق. قال وعنه، من هو يا الخليفي وعنه؟ عبد الله بن إيش؟ ولا أبو بكرة؟ لا أبو بكرة حدث القبر. أي من هو وعنه يا مجذوب؟ أبو هريرة. هو يحب أبو هريرة، تودونه من هناك يجيب أبو هريرة. ها، وعنه من هو يا أخواني؟ عنه هو أقرب مذكور. الحديث السابق من الكبائر حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. وعنه أي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر، في الرواية الأخرى من الكبائر أن يسب الرجل أباه، في رواية أن يسب والديه. استعظمها الصحابة لأنها تنافر الفطر وتأنف منها نفوس أولي الشيم. كيف يسب والده؟ هذا الذي أنفوا منه وقع في زمانكم يا أخواني. ولهذا بلغنا وبلغكم من يلعن والديه مباشرة، يتخاصم مع أبيه فيلعنه، الله يلعنك ويفعل بك، وهذا لطيشان الغضب من جهة ورقة الدين والعقل من جهة ثانية. فإذا ذهب هذا وهذا ذهبت معه المروءة، نسأل الله العفو والعافية. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ مستعظمين له الصحابة. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يرد ذاك بمسبة أبيه، ذا قال لعن الله أباك قال الله يلعن أبوك أنت، فتسبب في لعن والديه بما استثار غيره لما تجرأ على والديه أو أحدهما. فعد النبي صلى الله عليه وسلم المتسبب بالأمر فاعلا له، جعل ذلك سابا لوالديه، وهذا من أكبر الكبائر السب. فكيف بالقتل؟ فكيف بمطلق العقوق؟ الحين سب مرة من أكبر الكبائر، دهره كله عاقل والديه، أيهما أعظم؟ استمرار العقوق، إذن دل على أن هذا أكبر منه وأشد إثما منه. وكذلك أن يسب أمه فيستثير من أمامه فيسب أم السب، والسب أشده التكفير، أن يحكم عليه بالكفر. يليه اللعن، يليه القذف وفيه الحد في الدنيا، يلي ذلك مطلق الأوصاف الخبيثة، يا حمار يا خسيس يا لئيم يا نذل، هذه كلها سب، لكنها في درجات السب. أشدها التكفير، من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا حار على صاحبه، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر. واللعن هذا سب، والقذف هذا سب يوجب الحد في الدنيا، أن يتهم أباه بالفجور أو يتهم أم ذاك بالفجور، فهذا فيه القذف إن لم يقم البينة. ثم ما دونه من مطلق السب الأوصاف الخبيثة، يا كلب يا حمار يا خنزير يا لئيم يا خسيس يا ابن الخسيسة. فإذا قال يا ابن الفاعلة وأراد الفعل الشين، هذا وشو؟ هذا قذف، هذا قذف، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن أبي محمد الجبير بن المطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. الله المستعان. هذا حديث أبي محمد الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن ابن ايش؟ وش حاتم؟ الله يخلف عليكم، وش جاب هذا الحاتم الطائي؟ ها يا نايف ابرد سبدي تراها حارة. أحسنت، الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. وعلمناكم أن المطعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، متى؟ لما رجع من الطائف بعدما حصل من أهلها منه وعليه ما حصل، رجع فدخل مكة في جوار المطعم وأبو جبير. ولهذا الجبير أبو محمد هذا كان من أسار المشركين في بدر، من 70 الذين أسروا. فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو موثق بقيده، فقال جبير، قال نعم يا رسول الله، قال أطلقوا جبيرا فكوا وثاقه، فامتثلوا رضي الله عنهم. ثم قال يا جبير لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. من وفائه عليه الصلاة والسلام ومروءته. اللهم صل وسلم. قال وعن أبي محمد الجبير بن المطعم ابن عدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. نعم، لا يدخل الجنة قاطع. قاطع ماذا؟ قاطع طريق محتمل، قاطع رحم محتمل، قاطع نيده حار عجز يصبر قطع يده وراح، لا، القاطع هنا فسرها سفيان الثوري أحد الرواة بأنه قاطع الرحم كما تدل عليه الأدلة الأخرى، قاطع رحم، وحذف المضاف إليه للعلم به كما يحذف أحيانا المضاف للعلم به. قال الله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية هي تسأل بيوتها وشوارعها وجدرانها، العير هي تسأل في حذف المضاف، حذف المضاف، واسأل أهل القرية وأهل العير. إذن يحذف المضاف ويحذف أحيانا المضاف إليه للعلم به. فهنا الذي لا يدخل الجنة متوعدا عليه القاطع، قاطع الرحم، وأعظم قطيعة الرحم عاق والديه، متوعد بعدم دخول الجنة. طيب، ما يدخلها أبد الآباد ولا ما يدخلها حتى يذوق عذاب قطيعته؟ هذا حكمه حكم سائر الذنوب والكبائر، أن حكمها يوم القيامة في أفعالها وفاعليها إلى الله إن شاء رحمهم بإيمانهم وتوحيدهم أو شفاعة الشافعين فيهم، وإن شاء عذبهم على قدر هذا الذنب لا على جهة التخليد في النار أبد الآباد. لأن الذي توصد عليه النار مؤصدة في عمد ممددة هم الكفار، أما أصحاب الكبائر وإن غلظت وإن عظمت فدخلوا النار فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم. وهي المسألة التي ينبه عليها العلماء بمسألة تحقق الوعيد المجمل، فإن الله توعد على أجناس من الذنوب بالنار، فلا بد من تحقق وعيد على من؟ الله أعلم. هذا بعد الشفاعة وبعد رحمة أرحم الراحمين. فقاطع الرحم متوعد بأنه مقارف لكبيرة، لأنه توعد بأنه لا يدخل الجنة إذن يدخل النار، هذا وعيد بالنار كما سبق في أنواع الوعيد الأخرى باللعنة. نعم. وعن أبي عيسى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله. نعم، حديث المغيرة بن شعبة الثقفي أبي عيسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وعقوق ووأد البنات. فقدم العقوق للأمهات ودخل فيهم الآباء بالتبع، نص على الأمهات لأنهن أعظم حقا وأوجب برا، ودخل فيهم الآباء بالتبع، كما أن الأمهات يدخلن في الآباء، بر الوالدين بر الآباء دخل فيهن بالتبع الأمهات. وحرم علينا منعا وهات، أن يمنع ما يجب عليه من الحقوق، من الزكوات، من الواجبات، وهات أن يأخذ ما لا يحق له، ومن هات الرشوة، أخذ الرشوة هذا ممنوع، والسرقة وقطع الطريق، أخذ المال من غير وجه حلة، ووأد البنات هذه العادة التي كانت عند الوثنيين والجاهليين العرب وغيرهم، يئد بنته لئلا تجلب له عارا، ولا يقبلون أن يبشروا بها، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، لما قالوا إن الملائكة بنات الله، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، يمسك هذه البنت على هوان ومذلة، أم يدسه في التراب يدفنها وهي صغيرة؟ والقصة التي تتداول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ببنته في الجاهلية يدفنها وهو يحفر وهي تثير التراب على اللحية، قصة لا أساس لها، ولكن العرب عندهم هذه العادة المحقة وأد البنات، ولهذا جاء في وعيدهم في الآخرة في آية التكوير: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هي عوائد صارت عندهم سلوم ورسخت عندهم حتى لا تتزحزح، وبقي لها بقايا. تذكرون إذا أطر المرأة قال عزكم الله، وهل المرأة مثل البهائم ومثل ما يستقدر من ذكره؟ هذا من آثار هذه العوائد الجاهلية. ومثلها أيضا أن بعض الآباء لا يحضرون زواج بنتهم إذا قام به أولياؤه، إذا قام به الرجل أو أهله. أليس بنتك مثل ولدك؟ لكن هذه أشياء توارثوها وتآلفوها وصارت عندهم من العوائد والسلوم التي لا يجوز أن تخالف. العوائد والسلوم إذا خالفت شرع الله لا قيمة لها ولا اعتبار بها، فإذا لم تخالف ولم توافق تفعل الأصلح فيها، فإن خالفتها وسبب فتنة اترك ذلك، وإن لم تخالفها ولم سبب فتنة الحمد لله الأمر في هذا من سعة. هذا وأد البنات. وكره لكم، إذا حرم أي عظم في التحريم، وكره لكم تشمل الكراهة، كراهة التحريم وكراهة التنزيه إذا كان وسيلة إلى المحرم. كره لكم قيل وقال كثرة الكلام والحكي فيما ينفع وما لا ينفع، ومن قيل وقال ما ينتشر عند الناس، والله ذكروا يقولون وسمعنا، هم بس الحكي يعجز أن يحبس لسانه. وانظروها في مجالس الناس اليوم حتى في الصفوف الأولى يا أخواني في المساجد، دويهم بالسواليف والكلام أكثر من دويهم بالقرآن، بعدما كان شعار المساجد عند الصالحين وشو؟ دويها بالقرآن تلاوة وقراءة. وتأملوا في مجامع الناس، من هو أكثرهم صمتا فهو أكثرهم عقلا، وأكثرهم هذرا أكثرهم وزراء، لا بد أنه يطلع من كلامه ما يضره. ولهذا قيل من صمت نجا، وفي الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا والموقوف أثبت: البلاء موكل بالمنطق. كره لكم قيل وقال، فمن قيل وقال ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه يوصل للحرام. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات، أن طولنا عليكم سيدا لن أطيل بالحديث بأخذ منه الشاهد بس، فقال: أيكم رأى منكم الليلة رؤيا؟ فسكتنا. قال: إنه أتاني الليلة من ربي آتياني، فقال: لي انطلق. فانطلقنا الشاهد، فأتينا على رجل بيده كلوب مخلب، وآخر تحته يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، هذا عقابه في البرزخ. وهذه تهيأت وسائلها الآن وأسبابها، ما هو مجرد أنه يلقيها بلسانه، قد يكتبها ويذيعها علشان يذكر أن فلان ذكر هذا، ليشرئب الناس في أعناقهم إليه، وهي كذبة فتطير في الآفاق تبلغ مبلغا لا يظن أنها بلغته. هذا من قيل وقال. وكثرة السؤال يشمل سؤال الدنيا، المال، الزكاة، الصدقة، وما هو بأهل لها، لأنه لما تعودها ألفها وصارت فيه هجيرة في دمه، وهذا حرام. لا يزال الرجل يسأل حتى لا يكون في وجهه مزعة لحم. ومن كثرة السؤال يسأل عن أشياء لا تعنيه، هذه لقافة وتطفل، وهي وقت التنزيل أشد. اشتد غضب الله على من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وفي آية المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومن هذه الأسئلة المكروهة ما من يسأل عن كل ما عنا له في خاطره. وأذكر المشايخ يؤدبوننا على الأسئلة، لا يرضون بالمبتدئ حتى المتوسط أن يسأل عن كل ما عنا له. ليه؟ لأنه إذا سأل تجرأ، وإذا سأل عن كل ما عنا له ما شغل الدميجة ولا تفكر ولا تدبر ولا تأمل، وما يسأل عنه اليوم يأتي جوابه غدا. أما إذا سأل عن كل ما عنا له لم يستفد. ولا يعارض هذا ما جاء عن السلف، عن ابن عباس وغيره: بما حصلت العلم؟ قال: حصلته بقلب عقول وبلسان سؤول. هذا للمنتهين المتقدمين، ما هو للمبتدئ والمتوسط في طلب العلم. وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال تشمل إضاعته في السرف والتبذير، فهذا حرام، بل هي من الكبائر، لأن الله جعله من إخوان الشياطين. وكذلك الكماليات والتوسعة في الكماليات على نفسه ولا على أهله ولا على ولده، هذا من المكروهات لأنها تفضي إلى المحرمات. ما أفضى إلى سرف وأفضى إلى ترف وإلى بطر أخذ حكمه في هذا. ثم ذكر قالوا: في الباب أحاديث كثيرة، يعتذر إليكم، تقبلون عذره؟ ها؟ ولا ما تقبلونه؟ ايش رأيكم الربع؟ أنه يعتذر إليكم، تقولون العذر؟ أي. يقول: في الباب أحاديث كثيرة، منها ما مضى في حديث الرحم، لما قال جل وعلا للرحم قد تعلقت: ألا ترضين أن أقطع من قطعك؟ هذا الشاهد، إذا قاطع الرحم يقطعه الله، قاطع الرحم يقطعه الله جل وعلا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، محسنين إليهما أحياء وأمواتا، واجعلنا واصلين لأرحامنا غير قاطعين لهم. نعوذ بك اللهم من القطيعة ومن العقوق. كما نسألك يا ربنا جل وعلا أن تغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم تولنا وإياهم بولايتك، وارحمنا برحمتك، واشملنا بعفوك، وأعتقنا جميعا من النار غير خزايا ولا ندامة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أنا ما بعطيك جواب اليوم لأنك أخطيت بالسؤال، حطيت أبو هريرة وحنا ما نبي أبو هريرة. سم والله إن فسرناها طالت الدعوة. البلاء موكل بالمنطق، يروى موقوفا وهو أثبت، ومرفوعا وفيه ضعف. الإنسان الكلمة يملكها قبل أن تخرج من فيه، قبل أن ينطق بها يملكها، فإن خرجت الكلمة من فيه ملكته، فإن كانت خيرة فيا سعده، وإن كانت غير ذلك تحمل جريرتها وعواقبها. قد دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجذب لسانه، قال: ما عفى الله عنك، عسى ما شر. قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ولهذا من صمت نجا من تبعة هذا الكلام وغوائله، والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان اليوم ما بحصل لك شيء في شيء؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.